صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب الأدب: باب في إصلاح ذات البين. ذات البين كأن الذات كلمة ذات كأنها يعني ذات البين يعني كأنها العلاقة ذات البين أو الوصل فيما بينكم، هذا هو المقصود فيما بينكم، إصلاح فيما بينكم من الأحوال. والمطلوب من الأخ ومن الأخوة والمؤمنين إخوة أن يكونوا كلهم يدا لهم على أيديهم، كذلك لا يخذلوه ولا يظلموه إلى آخره. فإذا فسد هذا فلا بد أن نصلح، كما قال تعالى: فأصلحوا بين أخويكم. يجب أن يكون المفسدين فيما بينهم هم بنفسهم يصلحوا، لكن إذا كانوا لا يصلحون فيقوم الناس من عقلاء الأمة فيصلحوا بينهم. وقد يكون في هذا الإصلاح قد يتحمل بعض الحمالات كما جاء فيه فجاز له السؤال كما قلنا. فالحاصل أن يصلحوا العلاقة التي بينهم، أن يكون علاقة الأخوة وعلاقة الحب والمودة، فإذا فسدت فلا بد أن يصلح هو الآخر، فإذا فسدت يجب أن يقوم الناس فيما بينهم. نعم، فالمخاصمة والمهاجرة وكذلك قطع الرحم كل هذا داخل فيه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء وهو ابن كريب الحمداني من الثقات، قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن مهران عمرو بن مرة الحمداني عن سالم مولى عبد الله بن عمر عن أبي الدرداء. أنا بالدرداء رجال ثقات. أنا بالدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. وجاء في بعض الروايات الأخرى: لا أقول إنها تحلق الشعر، إنما تحلق الدين، تحلق الدين. فإذا المسلم ينبغي أن يقشعر جلده إذا سمع مثل هذه الأشياء، إذا كان بينه وبين جاره، إذا كان بينه وبين أرحامه، إذا كان بينه وبين إخوان الأشقاء وغير الأشقاء الأرحام والأقارب أولى بالمعروف، إذا كان بينهم يجب أن يبادر في إصلاح ذات البين. أما إذا ترك فهي تكون تحلق الدين. وقد مضى بنا الحديث أن النبي أن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الاثنين، ويقول الله تبارك وتعالى: بين المتهاجرين اترك. اتركوهما أو دعوهما حتى يصطلحا. فهذا من أعظم ما يكون من الحلق في دينه، لأنه يكون لا يقبل ولا يرفع عمله للقبول على رأسه. فيجب على المسلم أن يكون دائما على حذر من فساد ذات البين والعلاقة بين الإخوين. ثم بعد ذلك قال: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي أنه قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن الزهري حاء قال: وحدثنا مسدد أنه قال: حدثنا إسماعيل وهو الذي يقال له ابن علية حاء تحويل إلى إسناد ثالث، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية المروزي من الثقات، قال: حدثنا عبد الرزاق قال أي إسماعيل وعبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن، هو حميد بن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني من الثقات، عن أمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب من نما بين اثنين ليصلحا. لم يكذب من نما أي نقل الكلام بين اثنين ليصلح. وقال أحمد بن محمد المسدد ليس بالكاذب من أصلح بين الناس وقال خيرا أو نما خيرا. وصورته كما قال العلماء أنه لم يكذب من نما بين اثنين إذا كان اثنين متخاصمين فذهب إلى الثاني فيقول أنا سمعت هذا الشخص الذي تتكلم فيه أنت سمعته يثني عليك، سمعته أنه يمدحك، ويأتي عند الثاني أيضا سمعته يرغب في لقائك وكذا، وإن لم يكن هكذا فيكون يجس نبذهم لتقريب بينهما فلا يكون كاذبا في هذه الحالة. هذا هو الذي لا يجوز الكذب إلا في مثل هذه، مع النساء والحرب خدعة، والنساء مع الحرب والحرب محاربة، مع النساء أيضا كلها حرب. والثاني هو أنه إصلاح بين اثنين، الإصلاح بين اثنين، فإذا كذب شيئا ما لأن يكون بينهما إصلاح، لكن لابد أن يكون يزن القول وزنا جيدا لعله الكذب بينهما لا يكون يفسد بينهما زيادة. لكن إنما خيرا كما قال، إنما خيرا أي نقل إلى مخالفه ومخاصمه خيرا، فلو سمع منه أنه يتكلم فيه أو يسبه فيقول يا أخي لا تسبه، أنا رأيته سمعته أنه يثني عليك ويحبك وكذا وكذا، ويذهب منه إلى آخره فينقل خيرا من عند نفسه وإن لم يكن بينهما فيقرب بينهما هكذا، فيكون إن شاء الله. فدل هذا أن الكذب وإن كان حراما لكنه لهذه المصلحة الكبرى، لأن الإصلاح بين الاثنين من أعظم ما يكون من أمور الدين، والإفساد أيضا يكون أضر ما يكون. لا خلي يجلس هناك يا أخي، واحد خلي يجلس هناك دائما. فين راح صاحبنا هذا الذي من العمال يكونون اللي يجيبون؟ إذا كان هو يجلس هناك الله يبارك فيه. بسم الله. ثم بعد ذلك قال حدثنا الربيع ابن سليمان، وهو الربيع ابن سليمان ابن داود الجيزي المصري من الثقات، قال حدثنا أبو الأسود. أبو الأسود هو ابن النضر ابن عبد الجبار المرادي المصري، النضر ابن عبد الجبار المرادي المصري أيضا ثقة، النافع يعني ابن يزيد، نافع ابن يزيد الكلاعي المصري من الثقات العباد، عن ابن الهاد هو يزيد ابن الهاد، عن عبد الوهاب ابن أبي بكر وهو من الثقات أيضا المدني، كان وكيلا للزهري. الزهري وكيل يحتاج إلى وكالة، وإذا رجعتم إلى ترجمته فكان تاجرا أيضا رحمه الله، ففي تجارته كان يحتاج أن يوكل أحدا، وهو من المحدثين وطالب العلم ينبغي أن يكون له ما يتكسب به من السبب. نعم، وكان زكوان أبو صالح زياتا كان ينقل الزيت إلى الكوفة، كل هذا على كل حال مما يدل على أن مهنة أهل العلم أو أهل العلم ينبغي أن تكون لهم مهن ويكون علمهم لله عز وجل. هذا هو الأفضل في حياته أئمتنا وسلفنا رحمة الله عليهم، يدل على هذا أن عبد الوهاب بن أبي بكر حدثه عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن، ثم كونه وكيلا للزهري يكون ألصق به، وحديث اللصيق وحديث القريب والبلدي يكون أقوى من غيره. عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة قالت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا، الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، والرجل يقول في الحرب، والرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. هذا إنصاف، يعني حتى المرأة ربما تحتاج أن تكذب لإرضاء زوجها ببعض الحاجات. على كل حال، فالمقصود أن المسلمين ينبغي، والزواج خاصة والزوج، كلاهما لباس بعضهم لباس لبعض، يجب أن تكون بينهما مودة ورحمة وسكن. فإذا كان شيء يخل في هذا واحتاج أو احتاج كل من الزوجين أن يأتي بتورية أو يأتي بشبه كذب، ومثلوا في الشروع، مثلوا قالوا إذا كان هناك شيئا هي ترضيها فيقول نعم أفعل وفعل أو فعلت أو كذا، إذا لم يظهر كذبه بوضوح. نعم، كذلك خاصة في هذا الزمان بالفعل يقولون إنه إذا قلنا للمرأة هذا الثوب اشتريناه ب10 ريال ما تقبل، لكن هو نفسه إذا قلت هذا ب30 وهذا ب50 ريال متر، نعم طيب. فالمسائل هذه على كل حال ينبغي أن يكون الإنسان، وهذا يدل على سماحة شريعتنا سبحان الله ويسر ديننا الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. والرجل يحدث زوجته فيما يتعلق بأمر المعاشرة وحصول الألفة بينهما. قال الخطابي: كذب الرجل زوجته هو أن يعيدها ويمنيها ويظهر لها من المحبة أكثر مما في نفسه، يستديم بذلك صحبتها ويسلو بها. كان واحد من الطلبة ساكن جارنا، وكنا ندرس في الجامعة في سكن الجامعة، فكانت عنده زوجتان، فقال: أنا في الحقيقة لا أتركهما تجتمعان، لكن كل واحدة أمامها تسب الثانية، فهذا يرضيها. سبحان الله، الضرات خاصة إذا كانت شعرت من الزوج أن هذا يحب الأولى أو الأخرى يحب أكثر فهي يغيظها أكثر، لكن إذا كان قال دائما أنا أتكلم عليها كل واحدة على الثانية، ودائما في بعض الأحيان إذا أرادوا أن يجتمعوا، سبحان الله، قلنا هذه سياسة يا أخي ما هي جيدة. هو كان قاضي في كشمير، جاء يدرس، فقال إذا كان إذا اجتمعت وتقاربت فأنا أفرق بينهما وأدخل عليها، لماذا قلت لفلانة كذا وكذا؟ مين قال؟ هي قالت وكذا، يحصل بينهما. قال: يكفي هذا، يكفي في تسجير النار هذا الكلام. فيقول: بهذا أنا أرتاح، وإلا يأكلونني. الله المستعان. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب في الغنى. غنى هذا مصدر غني يغنى، بمعنى أقام بالمقام، كأن لم تغنى بالأمس. غنى يغني، يقولون صار غنيا أو غني يغنى، صار غنيا بالمال. أما إذا أردت الغناء بمعنى الصوت الذي يغنون بها مثل الحدى ومثل الأناشيد وغيرها، فمن نوعه الغناء، فهذا مصدر من باب التفعيل، وماضيه يكون غنى يغني تغنية وغناء، مثل كلم يكلم تكليما وكلاما. فالغناء مصدر غنى يغني، وهو أن يحسن الصوت، أو تغنى بمعنى أيضا يحسن الصوت. فالغناء الذي يبحثون في الحديث أو في مسائل الفقه في الجواز وعدم الجواز، المقصود منه من الصوت الذي يطرب أو يطرب الإنسان الصوت. وفيه في الحقيقة فيه لابد من التفريق، هناك أصوات قد يطرب الدابة، ما هو كذا؟ يا رويدك سوقا بالقوارير يا أنجشة. وكان أنجش أحادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بنفسه أسود لكنه كان أجمل صوتا. فكان إذا حدا بالجمل أو بالجمال فكانت تجري بالسرعة، فكانت النساء ربما تتعذى، فقال: رويدا سوقك بالقوارير يا أنجش. قال قتادة: سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بكلمة لو تكلم أحدنا لعيب عليه. شبه النساء بالقوارير، يعني القوارير كمان القارورة، إذا كانت هي تصادمت بعضها مع بعض أو تحركت شيئا ربما انكسرت، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ضعفهن وضعف قلوبهن بالقوارير. فالحاصل أن هذا أيضا يكون يطرب، لا شك فيه، يطرب الإنسان ويطرب حتى الدابة. فهل يكون حراما؟ نعم، إذا كان فيه أشياء ومعاني فاسدة مثيرة للشهوة ومثيرة للحرام، ذاكرة للخمر وغيرها، ففي هذه الآلة حتى هذا الحذاء يكون حراما. أما إذا كان يعني ذكر شيء عامة وليس فيه إثارة للجنس أو إثارة للشهوة فهذا هو جائز، سواء كان نشيدا، نشيد ينشد الشعر وحده وليس نشيد جماعي، وسواء كان غناء أو كان حدان، كذلك لو كان نوع آخر هو الذي يعني قراءة الشعر وحده على بدون أي تغني، كل هذا يكون جائزا فيما إذا لم يكن فيها شيء يشير السهوة. أما إذا كانت هذه الأناشيد أو هذه الأنواع مما ينشد ويغنى إذا كان مصاحبا بالمزامير أو آلات الطرب، آلات الطرب كثيرة هي، والعرب خاصة سبحان الله هم الذين طوروا هذا لما فسد ذوقهم، وخاصة في المغرب وبالأخص بالأندلس، وتعرفون أن أهل المغرب كانوا وأخذوا خطأ من مالك رحمه الله قول أنه يجوز الغناء بالمزامير، وهذا ليس من قوله الإمام أبدا رحمة الله عليه، لما سئل عن الغناء بالمزامير قال إنما يفعله عندنا المخنثون، هكذا قال رحمه الله. لكن أهل المغرب ومنهم الظاهرية ومن أظهرهم ابن حزم قد نصر القول بأنه يجوز حتى المزامير وحتى الغناء بالمزامير، كل هذا ولو كان مشتملا وعنده كتاب طوق الحمامة في العشق وغيره، ولو كان مشتملا على هذا. فلا بد أن نفرق إذا كان أي نوع من هذه الأنواع بالمزامير، وتعرفون أنها هي إيش أسماها، كوبة، الطبل، إيش يسمونه الربابة، وأيضا الجنك أيضا يسمون هذا موجود في بعض، وزمارة الراعي، هذه زمارة الراعي هي تسمى هكذا لكنها بنوع خاص هي تزمر، والمواسيق موسيقات عامة، النائي نوع منها، النائي أيضا، ولا في كلام القحطاني ماذا، وتلاوة القرآن من أهل التقى سيما بحسن الشجن وحسن بيان أشهى في النفوس، أشهى وأوفى في النفوس حلاوة، إيش ما تذكرون أنتم، إيه من صوت مزمار ونقر مثاني، وحنينه في الليل أطيب مسمع من نغمة النايات والعيدان، نايات ناي جمع نايات، فهذه كلها من آلات الزمر وآلات الموسيقى، لا يجوز أي لا حدا ولا شعر عام، لو كان شعر حسان بن ثابت أو كعب بن الزهير كلها يكون حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن يأتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف. ذهب ابن حزم ومن ما هو الأندلسيون كانوا يضعفون هذه الرواية، ولذلك أوجدوا، إذا قرأت كتاب وقد قرأت كتاب غوستاف لوبون هذا الذي قال حضارة المسلمين، فذكر أشياء كما ذكر أشياء للطب وغيرها أوجدها المسلمون، وآلات خفيفة للجراحة خفيفة جدا، وآلات قدح العين سبحان الله، إخراج قشرة العين، هذا قديم في القرن الرابع عندها في أندلس، المسلمين قد أوجدوا ثم انتقل إلى بغداد وغيره في بلاد الإسلام. ما ذلك ذكر الأشياء التي هي أوجدوها من الغناء وغيرها، حتى ذكر حتى الخطيب أظن ذكر في موضع قال قد أوجد بعضهم طنبورا إذا غنى به أو إذا ضرب به ناموا كلهم، يعني بدون اختيار كلهم يأتيهم أنهم كانوا يسحرهم، وإذا ضرب مرة أخرى بنوع خاص ويقومون كأنهم إلى النصب يوفضون، يذكر هذا سبحان الله. فهذه كلها سببها أنها مؤثرة جدا جدا، بالفساد بالحقيقة. ولذلك حرمت هذه الأنواع وهذه العالات ليس في المسلمين. كذلك فتاوى أئمتنا القدامى ابن مسعود رضي الله عنه يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال هي الغانية هي الجارية تغني. كذلك الآخرون قالوا إنها آلات العزف. كذلك قالوا إذا كان آلات العزف في بيت ما فيجب أن يدخل عليهم بدون استئذان ويكسر. على كل حال فالغنى هذا جاز من أنواع الشعر في الحقيقة لا شك فيه. الشعر يعني يغني ويجمل الصوت فيه إنسان إن شاء الله لا يكون حراما إذا كان شعرا صينا نزيحا ويعني يحض على الخير وكان ينشد الشعر. فالغنى والإنشاد بينهما فرق. الغنى قد يكون الله أعلم للإثارة لكن إنشاد الشعر إذا كان بدون يعني ذكر الفواحش وغيره فيكون إن شاء الله جائزا بدون أي نوع من أنواع المزامير والموسيقى. و حسان بن ثابت رضي الله عنه قد أنشد الشعر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر من قصيدة بان السعاد. وهنا أيضا ينبغي أن نعرف أنهم في من أنواع الشعر قالوا فيه شيء يسمى نسيبا أو تشبيبا. فالتشبيب في أول الشعر يذكر الإنسان محاسن النساء محاسن النساء بدون تعيين. فهذا أجازوا بدون تعيين مثل بان السعاد مشهور عنه وفيه يعني راو لم يوجد له ترجمة والباقون باقون كلهم ثقات. وأورده ابن الحاكم في المستدرك وصح إسناده. ولا كل هذا كثير من المساعي بان السعاد فقلبي اليوم مطبول متيم إثرها لم يفد مقبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول حيفاء مقبلة أجزاء مدبرة. هذه من يعني كثير صار ما هو كذا ما هو خفيف. حيفاء مقبلة أجزاء مدبرة لا يشتكى منها قصر ولا طول. أضحى السعاد بأرض لا يبلغها إلا لتاق النجيبات المراسيل. ومن قبل أيضا إذا ابتسمت كأنها منحل بالراح معلول. كذلك ابن القيم رحمه الله في مقدمته نونيته ما هو كذا حكم المحبة ثابت الأركان مال الصدود بفصل ذاك يداني أنا وقاضي الحكم نفذ حكمه ولذا أقر بذلك الخصمان. ثم بعد ذلك يقول لله زائرة بليل لم تخف أسس الأمير ومرسد السجان قطعت بلاد الشام ثم تيممت من أرض طيبة مطلع الإيمان. فهذه أجازوها إذا لم تكن مقصودة امرأة خاصة أو إذا كان زوجته لا بأس فيها ويصرح فيها. لكنه إذا كان زوجة يعني امرأة أجنبية ويشبب بها هذا حرموها. فجاز هذا كله بشرط لا يكون معه مزامير إن شاء الله. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أنه قال حدثنا بشر هو بشر بن عمر الزهراني أظن ثقة مضى بنا عن خالد بن ذكوان ثقة عن ربيع عن الربيع بنت معوذ بن عفراء. وهي امرأة ربيع بنت معوذ ابن عفراء قالت ربيع بنت النضر واحدة ثانية ربيع وهذه كانت عمته أنس رضي الله عنه. نعم والله لا تكسر ثنيته الربيع. هنا ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي صبيحة بني أبي. صبيحة بني أبي أي صبيحة زفت إلى زوجها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله المستعان نعم صبيحة بني أبي فجلس على فراشي كمجلسك مني. فجعلت جويريات جويريات جمع جارية يضربن بدف لهن ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال صلى الله عليه وسلم دعي هذا أي لا تقولي فينا نبي يعلم ما في غد، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين، يعني جاز أن يذكر الإنسان ويذكر التاريخ الماضي إذا كان فيها عبر، وكان الصحابة يجتمعون وكانوا يذكرون ما حصل في بغاس وما حصل في وكاد وكذا أشياء ويتعظون به. فلذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولنا يضربن الدف ويقدمن من أو يندمن من قتل من آبائه يوم بدر، إلى أن قالت إحداهن دعي هذا وقولي الذي كنت تقولين. فهنا مسألة أن الدف، أولا الدف هي خاصة بالعرس، ولا يجوز في عامة الأحيان من الرجال بأي حال من الأحوال، سواء كان في العرس أو في غير العرس الدف، لكن الآن يتوسعون ويتسمحون فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم الوقايا التي والأحاديث إذا تتبعنا نجد أنه أجاز ضرب الدف في والغناء في العرس للجواري الصغار. وقالت قال لعائشة هلا بعثتم زفت بعض نساء الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هلا بعثتم معها من الجواري من يغنين؟ قالت يا رسول الله، في صحيح البخاري، قالت يا رسول الله ماذا يقولنا؟ قال يقولنا أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ولم تسمن أذاريكم. فيكون مثل هذا الجواري فقط ألا بعثتم، فإن الأنصار يعجبهم اللهو، جاء هذا، ولكن ليس للكبار من النساء أو من الرجال، لكن إذا كان من النساء خاصة بهن إن شاء الله لا يكون فيها رجال. أما الرجال فكما قال الإمام مالك رحمه الله إنما يفعله عندنا المخنسون، يعني الدف وغيره ما يفعله إلا المخنسون، وليس هذا للرجال. حتى في العيد في الحقيقة الغنى إذا كانت من الجواري لا بأس فيها إن شاء الله، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم عيدنا، ولتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، لعلكم تذكرون قصة أبي بكر والجواري كانت تغني، فجاز، لكن كلها للجواري الصغار وليست من النساء إلا إذا كان في داخل النساء، أما أمام الرجال فالجواري الصغار. وإذا ذهبت إلى كتب الفقه المفصلة التي تفصل وتدقق ويقولون الغير الجواري الصغار غير المشتهات، يعني لا تكون من المشتهات، صغار، فيكون هذا إن شاء الله ليس فيه حرج. نعم. وأما اللهو واللعب يوم العيد خاصة، نعم، مما يكون فيه تقوية لجسم الإنسان أو تدريبا على الحراب وغيرها، سبحان الله، يعني الحديث الذي في المدينة ونحن صغار كنا نلعب يوم العيد بكثرة، وكان يأتي بعد ذلك الذين قد بلغوا فوق ستين يقول يا أخرجوا الآن، فكانوا يلعبون هؤلاء على القديمة الذي كانوا يلعبون ونحن صغار نلعب، فقالوا هذه سنة، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يوم العيد خاصة. وأما الدف فلا شك أن الجواري هي التي كانت في التدور وتضرب الصغار وتغني وهكذا. فالحمد لله كان يعني صيانة جيدة في هذا، وينبغي أن يكون مقيدا أو تقييدا لما جاء في السنة. أما أن يكون النساء يخرجن، ووجدنا هذا في بعض البلدان، تخرج النساء وتضرب الدف وترفع يدها وربما يظهر منها من بعض ما لا ينبغي أن يظهر، كلها من الأشياء التي لا يجوز بحال من الأحوال. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني من الثقات أنه قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا مامر أن ثابت أنا أنس قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه فرحا بذلك، لعبوا بحرابهم في الحقيقة، ما لعبوا بأشياء أخرى، إنما بالحراب، هي كأنها تدريب كما يدرب بعضهم على الحراب وعلى البنادق وغيرها، لكن ليس يستعمله كما يستعمل في العدو، لكنه يكون المواقع التي يضرب وكذا ويدير، هذه كلها للتدريب. ولذلك قالوا اللعب الذي هو للمسلمين وللرجال ينبغي أن يكون فيما يفيد ويرجع إلى الدين بخير وبمصلحة. أما الاستعمال بهذا الآن إذا قرأت كتب الصوفية الذين أغرقوا في التصوف وغيره يستدلون بعد الأكل والشرب الرقص أو على الرقص بهذا الحديث، يقول كانوا الحبشة كانوا يرقصون بالمسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذا فهمهم خطأ، ولا يفهم نص الكتاب والسنة إلا بما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال أنا ابن قيم رحمه الله كتابه إغاثة الأحفان من مصائد الشيطان، اقرأوا هذا الكتاب جزء كبير فيه ما يتعلق بالغناء. ذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان، ولعلها كان والله أعلم الدف ما هن، قال مزمار الشيطان أو غنى نفسها مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال داها، فلما غفل داها. وفي رواية أخرى فإنها يوم عيد كما جاء في الروايات، وكان اليوم يوم عيد. داها فلما غفل أبو بكر غمزتهما فخرجتا، فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر تسمية الغناء مزمار الشيطان، وأقرهما لأنهما جاريتان غير مكلفتين تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل فيه يوم حرب بعاث من الشجاعة والحرب، وكان اليوم يوم عيد. فتوسع حزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة أجنبية أو صبي أمرد، صوته وصورته فتنة، يغني بما يدعو إلى الزنا والفجور وشرب الخمور من آلات اللهو التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث مع التسفيق والرقص، وتلك الحيئة المنكرة التي لا يستحلها أحد، ويحتجون بغناء جويريتين غير مكلفتين بغير شبابة ولا دف ولا رقص ولا تسفيق، ويدعون المحكم الصريح للمتشابه، وهذا شان كل مبتل. نعم لا نحرم ولا نكره أو نكره مثل ما كان في بيت رسول الله على ذلك الوجه. فلا شك أن هذا يكون الآن توسع فيه كثير. وإذا رأيت فتاوى مشايخ خاصة مشايخ مصر، هذا الشيخ كان يدرس الجامعة، شيخ نذكره أو لا نذكر باسمه، لكنه كان يقول من الذي يقول إن الغناء وإن الطبول وإن الدف والمزامير حرام؟ من الذي يقول هذا؟ حديث ضعيف وكذا وكذا يقول، ويقول أنا لا أنام إلا على غناء أم كلثوم. هذا الشيخ، هذا الشيخ لعلكم تعرفونه، هؤلاء ليسوا شيخ إنما مفكرين الأمة. على كل حال هؤلاء مثل هذه الأوابد يأتون بها، والله المستعان. وإلى الآن إذا تتبعت فتاوى المشايخ الأزهر رحمة الله أحياهم، كثيرا منهم يقول ليس كل مزمار حرام، هكذا يقول. نعم موجود، قال وحرام تحريم ما ليس بحرام. نعم فالله المستعان يا شيخ. ولا يزالون مختلفين حتى يقوم الناس لرب العالمين. باب كراهية الغناء والزمر. نعم الزمر هو الزمر بمعنى الظاهر مع القصب، الزمر هو الغناء مع القصب أو ما آلة من الآلات، ولذلك قالوا زمارة، زمارة الرأي والمزامير والمزمور. فالزمر الغناء شيء، والزمر الغناء ما آلة من الآلات، والغناء وحده قد يكون إذا كان فيه فجور وفسق فلا يجوز ولو لم يصاحب الآلات. قال حدثنا أحمد بن عبيد الله، هو أحمد بن عبيد الله بن سهل من الثقات الغداني، قال حدثنا الوليد بن مسلم هو الدمشقي ثقة إلا أنه كان يدلس تدريس التسوية، وهنا صرها بالتحديث. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز هذا التنوخي الدمشقي الشامي، كان الإمام أحمد يجله ويكبره كثيرا حتى كان يقول هو والأوزاعي كلاهما فرس ريهان. نعم في العلم يعني. عن سليمان ابن موسى، هو سليمان ابن موسى على أشدق العموي النافع مولى ابن عمر، قال سمع ابن عمر مزمارا قال فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن الطريق أي بعد عن الطريق وقال لي يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال فقلت لا. قال فرفع أصبعيه من أذنيه يعني لما بعد عن صوت المزامير فرفع أصبعيه الذي كان قد سك بهما أذنيه وقال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فسنع مثل هذا. قال أبو داود سمعت أبا داود يقول هذا حديث منكر. في الحقيقة كونه منكرا لا يعني يظهر شيء من حيث الإسناد, إسناد رجاله ثقات, لكن كأنه يقول النكارة في لفظ يا نافع هل تسمع شيئا, يعني كأنه يقول لا يجوز لنفسي ويجوز لنافع, كأنه يقول النكارة فيها لكن ليست هي نكارة, يعني هو نفسه لم يكن سمع, ربما تحسس فلم يسمع, لكنه يتحقق من صاحبه فيقول هل تسمع شيئا, فليست هي نكارة إن شاء الله. يعني إذا كان الإنسان ابتلي بمثل هذا فليغلق أذنيه ولا يسمع. نعم, وهذه سنة من السلف رحمة الله عليهم, وأن بعضهم كان يمر ببغداد وغيره وكان يدخل القطن في أذنه حتى لا يسمع كلام أي أحد حتى لا ينسى الحديث. سبحان الله, لا يريد أن يسمع غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه طريقة على كل حال لحفظ نفسه, فليست فيه نكارة والله أعلم في المعنى. نعم, إنما النكارة إذا كان هو أن كيف يجيز لنافع ما لا يجيز لنفسه نقول ما أجاز, إنما ربما تحسس ولم يسمع فشك فقال يا نافع هل تسمع شيء للتثبت الزائد فقط, فلما قال لم أسمع فيكون قد رفع تماما. نعم, يقول هنا قال أبو داود في الشرح يقول قال أبو داود هذا حديث منكر هكذا قال أبو داود ولا يعلم وجه النكارة, فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات وليس بمخالف لرواية أوثق الناس. وحتى المعنى ليس فيها نكارة, ليس فيها نكارة, إذا كانت النكارة في خطابه لنافع فهذه ليست نكارة إن شاء الله, زيادة التثبت فقط. نعم, ثم بعد ذلك يقول واعترض ابن الطاهر على الحديث بتقريره صلى الله عليه وسلم على الراعي وبأن ابن عمر لم ينه نافعا وهذا لا يدل على إباحته إلى آخره. ثم قال الإمام أبو داود حدثنا محمود بن خالد, هو محمود بن خالد السلمي من الثقات, محمود بن خالد بن يزيد قال أخبرنا عبي وهو خالد بن يزيد وثقه ابن حبان وروى عنه عدة أشخاص فحديثه يكون حسنا إن شاء الله. قال حدثنا مطعم ابن المقدام, مطعم ابن المقدام الصنعاني الألهاني من الثقات قال نافع قال كنت ردف ابن عمر إذ مر براع يزمر فذكر نحوه لما سمع زمارته فأغلق أذنيه إلى آخره. قال أبو داود أدخل بين مطعم ونافع سليمان, هناك بين مطعم ونافع سليمان. يقول عبد العزيز يقول هنا من الذي أدخل, هنا كأنه يقول أخطأ خالد بن يزيد فأدخل هذا ركب الثاني هذا. نعم يا الله عجيب. هنا قال أبو داود أدخل بين مطعم ونافع سليمان أو أدخل, يعني في بعض الروايات أدخلوا بين مطعم ونافع سليمان ابن موسى الأشدق. هناك لا شك أنه نافع سليمان ابن موسى الأشدق, سعيد بن عبد العزيز يروي هكذا, لكن خالد بن يزيد لم يدخل, ولعل مطعما يكون قد سمع من نافع مباشرة وليس ببعيد فيكون كلاهما والله أعلم على كل حال الحديث صحيحا غيره مع الحديث السابق إذا كان أخطأ في إدخال سليمان وليس بينهما سليمان. نعم, ثم قال حدثنا أحمد بن إبراهيم وهو أحمد بن إبراهيم الكثير الدورقي شيخ أبي داود قال حدثنا عبد الله بن جعفر وهو عبد الله بن جعفر بن غيلان الرقي من الثقات أيضا قال حدثنا أبو المليح أبو المليح وهو حسن ابن أو حسين بن الفراء أبو المليح الرقي أيضا الرقي أبو المليح حسين بن عمر أظن الرقي أبو المليح عن ميمون وهو ميمون بن مهران النافع قال كنا مع ابن عمر فسمع الصوت هذا طريق آخر وهو كله يصح بعضها بعضا قال كنا مع ابن عمر فسمع صوت الزامر فذكر نحوه قال أبو داود وهذا أنكرها هذا أنكرها يعني كان ما ندري لماذا يقول هذا أنكرها فالرجال كلهم ثقات إن شاء الله ويقوي بعضهم بعضا قال أبو داود وهذا الحديث أنكرها أي أنكر الرواية قلت ولا يعلم وجه الرواية بل إسناده قوي وليس بمخالف رواية الثقات فإذا صححه غير واحد من العلماء الكثار ثم بعد ذلك قال حدثنا مسلم بن إبراهيم والفراهيدي قال حدثنا سلام بن مسكين سلام بن مسكين بن ربيعة الأزدي كان ثقة إلا أنه قالوا رمي بالقدر عن شيخ شهد أبا وائل في وليمة فجعلوا يلعبون يتلعبون يغنون فحل أبو وائل أبو وائل هو شقيق ابن سلمة وكان كبيرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قالوا مخضرم إلا أنه لم يسحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان سنه يحتمل أن يكون من الصحابة فحل أبو وائل حبوبته وقال سمعت عبد الله يعني ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الغناء ينبت النفاق في القلب وفي رواية أخرى إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة هذا الحديث ضعيف لأجل الشيخ المبهم عن شيخ شهد أبا وائل لكنه ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه من قوله ثبت بإسناد صحيح في تعظيم قدر الصلاة كذلك يعني جاء عند ابن القيم رحمه الله بإسناد صحيح ذكر عن ابن خيثم أو غيرهم فالحاصل على كل هذا قول صحيح ثابت عن ابن عباس قال إن الغناء عن عبد الله بن مسعود إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إنما هذا موقوف على من قول ابن مسعود كذلك ثبت عن إبراهيم النخعي أيضا بهذا اللفظ لعله يكون أخذ مما اشتهر عن ابن مسعود كذلك عن طريق محمد بن عبد الرحمن ابن يزيد بن قيس النخعي عن عبد الله بن مسعود يعني جاءت من طرق كثيرة عن عبد الله بن مسعود من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والله أعلم ربما هذا في مجال الاجتهاد إن الغناء ينبت النفاق فهذا في مجال الاجتهاد لكنه يدل على عظم خطر الغناء لا شك فيه نعم ولذلك قال وأعلم أن للغناء خواص فمنها أنه يلهي القلب ابن القيم رحمه الله ذكر هذا ويصد عن فهم القرآن وتدبره والعمل بما فيه فإن القرآن لا والغناء لا يجتمعان في القلب لما بينهما من التضاد فالقرآن ينهى عن اتباع الهوى ويأمر بالعفة ومجانبة الشهوات وأسباب الغي والغنى يأمر بضد ذلك ويحسنه ويهيج النفوس إلى شهوات الغي قال بعض العارفين السماء يورث النفاق في قوم والعناد في قوم والتكذيب في قوم والفجور في قوم وأكثر ما يورث عشق الصور واستحسان الفواحش وإدمانه يثقل القرآن على القلب ويكرهه على السمع وسر المسألة أن الغناء قرآن الشيطان فلا يجتمع هو وقرآن الرحمن في قلب وهذا معنى النفاق وأيضا فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن وصاحب الغناء بين أمرين إما أن ينتهك فيكون فاجرا أو يظهر النسك فيكون منافقا فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة وقلبه يغلي بالشهوات ومحبة ما ينافي الدين من اللهو والآلات ثم ذكر مفاسد أخرى أيضا كتب عمر بن عبد العزيز إلى مودب ولدي بلغني عن الثقات أن صوت المعازف واستماع الأغاني ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب أو كما ينبت العشب على الماء. على كل حال قال الشوكاني وقد اختلف الشوكاني رحمه الله قد بين فصل تفصيلا جيدا وحشد الأدلة في نيل الأوتار فانظروا فيها إن شاء الله. ذكر عن الجمهور وذهب على المدينة وافقهم ظاهرية، وذكر عن بعضهم ترخيص في السماء من الصوفية إلى آخره، ولو مع العود والنايات وغيره. كل هذا في الحقيقة مخالفة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن الأئمة الأربعة أيضا. ثم بعد ذلك ذكر هنا أحاديث أو أقوال للأئمة رحمة الله عليهم، وعن ابن القيم في كتابه يعني غاسة الأحفان تنظرون فيه كتاب مفيد جدا ينبغي أن يقرأه الطالب. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في الحكم في المخنثين. باب في الحكم في المخنثين، هي المخنث الذي يتخنث ويتكسر ويتدلع ويتسنع مثل النساء، هذا مخنث. وليس بمعنى أنك تقول رجل لا يقدر أن يأتي النساء فهذا لا يسمى مخنثا، لكنه إذا كان رجلا ويؤتى مثل ما تؤتى النساء فهذا أيضا مخنث. وقالوا إن الذي يتشبه بالنساء قلما لا يقدر أن يسلم من أنه يؤتى كما تؤتى النساء. وذكر ابن القيم في بعض المواضع قال من أتي به مرتين يكون له شهوة كشهوة العزارة. سبحان الله، من أتي في دبره مرتان فتكون له شهوة كشهوة العزارة. وبعض الإخوان أو بعض الناس اتصل بي من بعيد، سبحان الله سبحان الله، يقول إن زوجتي ترغب في هذا. قلت أنت المجرم، بهذا اللفظ قلت أنت المجرم، أنت الذي بدأت بها أولا. فقالت الآن شهوتي، قالت زوجتي تقول بهذه السورة سبحان الله، زوجتي تقول شهوتي هناك أكثر من شهوتي من الأمام. قلت أنت المجرم فيها، قل لي أنت الذي بدأت بالظلم معها ولا ما؟ قال نعم أنا أخطأت في الحقيقة وأنا الذي كنت أطلب منها هذا، فالآن هي بدأت تطلب. فبذلك كأن ما قال العلماء من أتي به فتكون له شهوة كشهوة العزارة، ليس بعيد الله المستعان. ولذلك أمر إذا كان الإنسان يؤتى به في الحقيقة هذا يقتل الفاعل والمفعول، وإذا لم يكن إنما يتخنس فقد ويتكسر في المشي أو يخضب الأطراف وغيرها مثل النساء. سبحان الله، يعني الصوفية ما أضلهم. قرأت قريبا بلغة أردو لأحد المشايخ الكبار من أهل الهند أنه كان يعتقد إيش سماه سبحان الله، يقول يعتقد أو يريد إرادة، كان يعتقد في الشيخ وهو مريد له، كان يلبس لباس النساء دائما البناجر وكذلك لباس النساء، وكان يمشي بهذه الصورة وهو كان مريدا له سبحان الله. فقالوا إن هذا من يعني من المقربين إلى الله تعالى، أولياء الله تعالى، هكذا قالوا. انظر إلى فساد أذواق الناس إذا تركوا السنة، ففي أي واد هلك الإنسان لا تبالي. فكان يعتقد هذا الشيخ وكتب في كتابه إجلالا له أنه كان يلبس لباس النساء ويضع الحنة وكذلك الخواتم وكذلك البناجر والذهب وغيره ويلبس، والشيخ مريض له، هو عالم من علماء الهند، لو سمي لغضب كثير من الناس الحنفية. نعم الله. فالمسائل هذه صعبة جدا، الإنسان لا يجتمع دين محمد والتصوف الفاسد هذا الذي هو تصوف، أما الزهد الذي هو تاج على جبين الإسلام هذا كان في عبد الله المبارك وغيره من الأئمة والصحابة. هذا الزهد قالوا هو الذي نحن سوفناه بلباس الصوف. نعم. ثم قالوا إنه مأخوذ من الصفا وليس من الصوف، كله كذب، إنما هو من الصوف ولباس الصوف الذي كان ربما كان في بعض الأيام يقولون أن بعض هؤلاء الصوفية إذا لبس ثوبا واحدا ما كان يغسل ولا ينزل حتى يتقطع على جسمه، وكان يمر ومن جسمه رائحة كأسوأ رائحة الضان. طيب إذا كان يلبس الثوب ولا يغسل ولا يغتسل ولا كذا، ماذا يكون نتيجته؟ وهؤلاء أولياء الله تبارك وتعالى، والله هكذا والناس يعني سبحان الله. ولما مات هذا صار مزار عليه وعليه مشهد وعليه عرس سنوي كذا، اللهم استر. فعلى كل حال المخنث الذي هو يشبه النساء في أخلاقه وكلامه ولباسه تشبيها فقط، لكن إذا زاد أنه يؤتى مثل ما تؤتى النساء ويجامع، ففي هذه الحالة لا شك أنه لا حق له أن يعيش في الأمة يتحدى الناس في كرامة دينهم. نعم. قال حدثنا هارون ابن عبد الله هو أبو موسى الحمال ومحمد ابن العلاء هو ابن كريب الحمداني أن أبا أسامة وهو حماد بن أسامة أبو أسامة الكوفي أن مفضل ابن يونس وهو الجعفي كلهم ثقات عن الأوزاعي الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن أبي يسار القرشي. أبو يسار القرشي هذا في الحقيقة يعني وجدت أنهم قالوا مجهول الحال، إلا أن بعض الأئمة وثقه، والصحيح أن أبا زرعة وثقه، فبذلك يكون الحديث صحيحا. أنا أبي حاشم، نعم أبو حاشم ابن عمي أبي هريرة أيضا قالوا مجهول الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم تابعي كبير، فبذلك والله أعلم حسنوا حديثه وصحوه، وله يعني شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا؟ فقيل يا رسول الله يتشبه بالنساء، فأمر به فنفي إلى البقيع، إلى النقيع وليس البقيع، إلى النقيع. البقيع معروف هذا ملاصق لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بقيع الغرقد، وهناك نقي، ورأيت أنه في الحديث نفسه مسحف إلى البقيع، هو خطأ، هو النقي، وكان يسمى نقي الخضمات. نقي الخضمات هذا أول ما أقام فيه أبو زرارة أسعد بن زرارة رضي الله عنه الجمعة في نقي الخضمات، وكانت قرية، فهذه النقي، فنفي إلى النقي. قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال إني نهيت عن قتل المسلمين. قال أبو أسامة والنقي ناحية عن المدينة وليس بالبقيع، وليس بالبقيع. إني نهيت عن قتل المسلمين معناه أتى بكبيرة من الكبائر ولا يستحق القتل. إنها إني نهيت عن قتل ماذا قلتنا؟ مصلين. نعم. فنقول إنه أتى بالكبيرة ولا شك فيها، وهذه الكبيرة يحتاج منها التعزير، وقد أزر النبي صلى الله عليه وسلم إياه بالنفي، والنفي والتغريب قد يكون أفيد له، لأنه إذا كان في بلده نفسه يترك، فربما يرجع مرة ثانية ما دام حوله أولئك الذين تعان اسماهم، لكن إذا ذهب في بلد غريب فربما يغير نفسه. ولذلك إذا زنى غير المحسن فنفي سنة وجلد مئة وتغريب عام بهذا المعنى. نهيت عن قتل المسلمين يعني ليس يستحق القتل، لكن إذا كان يرى أن هذا حلال له ويلبس الذهب وغيره ويقول حلال، فهنا قد يقال أنه كفر بتحليل ما هو معروف من الدين بالضرورة أنه حرام. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا وكيع عن هشام يعني بن عروة عن أبي عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة. زينب بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم مثل عمر بن أبي سلمة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها مخنث، وهو يقول لعبد الله أخيها إن يفتح الله الطائف غدا دللتك. أخي أم سلمة عبد الله يقول له إن يفتح الله الطائف غدا دللتك لامرأة تقبل بأربعين وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم، أخرجوهم من بيوتكم. هذا مخنث الذي هو خنثى في الخلقة وليس يتخنث متخنث، إنما هو مخنث، وهو ما لا يظهر أنه رجل أو امرأة، والذي يظهر الله أعلم كانوا يدخلون على النساء، وكان من الطائف نفسه والله أعلم، وكان كما جاء في رواية أخرى على بني فلان على بنت فلان، فإنها تقبل بثمان وتدبر، تقبل بأربع وتدبر بثمان، يعني هي متينة. ويعني العرب كانوا والله أعلم ماذا ذوقهم كان قديم فاسد، يعني كانوا يحبون المرأة كلما كانت متينة. نعم. فقلت لها هاتي نوليني، تمايلت علي علي بكشح علي ري المخلخلي، ري المخلخلي. واحد منهم يصف حبيبته وشيقته يقول هي تخرج من الباب ويخرج تخرج مؤخرتها بعد شهر، يعني هذه كان هذه كان موجود بالفعل. فهنا قال يعني دللتك على امرأة تقبل بأربعين وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من بيوتكم، يعني لا يدخلن على النساء، لأنهن هؤلاء أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فإذا بلغ الطفل وعرف عورات النساء لا يدخل، فكذلك هؤلاء الذين يظن أنهم أنه قد يكون مرأة. الله المستعان، الله المستعان. يعني نقول ربنا نعوذ بالله من الخذلان والفضيعة وكذا. كانت طالبة في الجامعة وتدرس، ونحن تلك الأيام كان الدخول في الجامعة كان بالمقابلات الشخصية، فكنا نقابل. فلما قرأت قلنا أنا والشيخ مين كان شيخ سليمان بيرة ونحن ثلاثة، فلما قرأت إذا زلزلت الأرض زلزال صوت، فقلنا زلزلت الأرض، أنا قلت زلزلت الأرض، يعني صوت رجل خشن أجش بالمرة. ثم ظهر فيما بعد أنه الحمد لله ظهرت له علامات الرجولة. نعم. فخرج من النساء والله المستعان. فعلى كل حال الله المستعان، هذا كله غير ملوم، لأن الإنسان على كل حال خلقه هكذا، فالمخنث الذي خلقه هكذا غاية ما فيه أنه ما دام يعني ينقل من هذه الأشياء من النساء وغيره فيجب أن لا يدخل على النساء. نعم. يقول هنا إن يفتح الله الطائف غدا أما دللتك على امرأة تقبل بأربعين وتدبر بثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من بيوتكم. قال أبو داود المرأة كان لها أربع عكن في بطنها، وجاءت هذه الرواية في مسلم أدلك على امرأة تقبل بأربعين وتدبر بثمان. قالوا أنها عكن هي التثني أو التكسرات في البطن، وكلمة عكن تعرفون عكن أبو ذر رضي الله لما جاء يتحسس عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم جلس أربعين يوما في مكة ولم يظهر أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يطلع عليه الكفار، فبقي أربعين يوما ما يشرب إلا زمزم، ويوما وجد النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه فقال كم منذ كم أنت هنا؟ قال منذ أربعين ليلة. قالوا ماذا كان طعامك؟ قال لم يكن إلا زمزم حتى تكسرت عكن بطني، يعني كان خرج له بطن يعني من الزمن. فالحاصل على كل العكن هذا هو المقصود منها. والمخنث كان اسمه هيث كما جاء في الروايات الأخرى، إذا جمعنا الطرق فالقصة تجتمع بتمامها. نعم. ولكن هذا ذكروا أن هناك عدة مخنثين كانوا مخنثين خلقة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يزنون بالفاحشة كما ذكر العلماء رحمة الله عليهم، إلا يعني قد يكون هناك من يخضب فهو رجل لكنه يتخنث، وهذا يحتاج إلى التأديب والتعزير. أما إذا كان خلقة، تعرفون هذه المسألة من ذكرت بالتفصيل في كتاب في كتب الفرائض وفي علم الفرائض، إذا كان مخنث يفرض لعله يكون يبول من أكثر من آلة الذكر وآلة الأنثى وكذا فيحكم عليه، هذه تفاصيل موجودة. لكن بالنسبة لما إذا كان هو في صورة الذكر أو الذكورة غالبة عليه ثم يذهب فيستعمل الحنة أو يتزين وكذا، فهنا يكون تفصيل في لومه أو في تعزيره، وإلا الذي خلق خلقة لا لوم عليه والله المستعان. ثم قال حدثنا مسلم إبراهيم وهو الفراهيدي أنه قال حدثنا هشام وهو نعم هشام ابن حسان القردوسي، لا هذا ثقة، هذا هشام ابن سعد المقري، هشام ابن حسان القردوسي تابع التابعي، هذا من الطبقة التاسعة، وهو هشام ابن سعد المقري عن يحيى ابن كثير أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال، أي متخنثين الذين هم يعني يظهرون التخنث تتشبه بالنساء، والمترجلات من النساء التي تتشبه بالرجال من النساء، وقال أخرجوهم من بيوتكم وأخرجوا فلانا وفلانا يعني المخنثين. نعم. ومن بركات العصر الحديث أو من بركات الجامعات نسمع أن هناك الطالبات تكون عندها بوايا، هذا مشهور، يعني أصله بواي B-O-Y-Y، يعني يكون صديق من النساء طالبة قد تتشبه بالرجل في قصة شعرها وفي لبسها بنطلون وكذا وكذا، وهذا يوجد يقولون أنه سبحانه وعليهم رقابة شديدة لكن ما ذلك يغلبون الله المستعان. وهذه المسألة ترجع إلى أولياء الأمور ينبغي أن يكون، فتمشي واحدة هي لابسة لباس النساء وبجانبها متذكرة واحدة أو متذكر تذكرت، فالله المستعان هذه كلها مما ينبغي أن يتحاسب الطالبات أو الطلاب نفسهم، الطلاب قد يكون فيهم بعضهم يتخنث. نعم. أما الطلاب فقد وجدنا يأتي بعضهم ما شاء الله يعني أخذ زخرفها والزين وكأنه يحط هذه من أمه أو من زوجته الحمرة، قلنا يا أخي ترجلوا وتمعددوا واخشوشنوا لا تأخذوا هذه الأشياء، لكن يوجد بالفعل، وجدنا هذا ونجد الله المستعان، وكلها من سوء التربية وعدم المراقبة من البيت. نعم. باب في اللعب من بالبنات، البنات المقصود منها اللعبة التي هي تكون للصبية وللصبية خاصة، إذا كانت هذه اللعبة أكثرها تكون في الغالب في شكل البنات أو في شكل البنات الصغار، وقد يكون فيها لعب أخرى من الفرس وغيره وغيره، لكن كل هذا يسمى اللعب بالبنات. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد أنا هشام بن عروة أنا أبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت كنت ألعب بالبنات فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، يعني عدة بنات صغار يلعبن مع عائشة رضي الله عنها، فإذا دخل صلى الله عليه وسلم خرجنا، فإذا خرج دخلنا يلعبن معي، فهذا يدل على أنها كانت أخذت، وكان لا شك أنها كانت هي صغيرة وكانت قد بلغت الحلم ولا شك فيها، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 سنين، يعني كأنها تعانق الصبا والبلوغ، ففي هذه الحالة كانت هي تلعب في بيتها أيضا بالبنات، فنقلت هذه البنات أو هذه اللعب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فكانت تلعب بها ومعها الجواري، كما يأتي في الرواية الثانية انظروا قال حماد هو ابن سلمة الظاهر، لا حماد ابن زيد الظاهر، لأنه يروي عن هشام ابن عروة، حماد ابن سلمة ما يروي عن هشام، هذه العرائس التي توجد في الحقيقة فيها يعني كل شيء قد يكون مكروها والله أعلم، لكنها تكون ينبغي أن يظهر منها ثديها وكذا وكذا لا بأس فيها، لكن الآن هذه حتى أنها مزخرفة وتحرك جفونها وتتكلم أشياء، هذه كلها ينبغي أن لا يكون في بيوت المسلمين، وكانوا يجعلون من العين كما جاء في الروايات من القطن ومن الثياب ويخيطون، وكان يوجد في الأسواق من أول، ما أدري الآن ما يوجد، الناس ربما رفضوا هذا، لكن كنا نشتري للبنات هذا ليس فيها عين ولا إلا اليد وكذا وهكذا. ف يعني الظاهر هكذا كان يكون، وليس فيه عيون وليس فيه الأشياء الأخرى البارزة. الآن هذه التي توجد في الحقيقة فيها تجاوز. ثم قال حدثنا محمد بن عوف، هو محمد بن عوف بن سفيان الطائي بن الثقات الحمصي، قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم، هو من الثقات المصريين. قال أخبرنا يحيى بن أيوب، هو أيضا المصري الغافقي بن الثقات، قال حدثني عمارة بن غزية من الثقات أن محمد بن إبراهيم هو التيمي حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هو التابعي الجليل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر وفي سهوتها ستر. السهوة قالوا هي بيت نازل في البيت الذي قد يحفظ فيها الأطعمة وغيرها، قد يكون أنزل من مستوى البيت، أو قد يكون غريفة صغيرة وقد يغطى ويوضع فيه المطاعم أو مطاعم وغيرها، أشياء التي توكل سهوة. نعم. فقال وفي سهوتها ستر، فهبت الريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعاب، كشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة لعب الجمع لعبة، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا لها جناحان من رقاع. الآن قدروا، يعني غزوة تبوك وغزوة خيبر، متى بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة؟ في السنة الثانية من الهجرة، وغزوة خيبر كان في السنة الخامسة وفي بداية السنة السادسة، فمعناه أنها بعدما تزوجت ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدها بأربع سنوات، وهي محافظة لهذه البنات. أما إذا كان غزوة تبوك فهذه آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة، وبعدها الحج، وبعدها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعناه أنه يجوز للمرأة أن تذكر، أن تتذكر سباها، وأن تتذكر يمكن أن تحافظ على هذه الأشياء إن شاء الله، ليس يكون مكروها ولا منكرا. قال لعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، من الرقاع رقع من الخرقة، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قال: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قلت: جناحان. قال: فرس لها جناحان. قالت: أما سمعت، أما ابنة أبيها، أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذه صلى الله عليه وسلم. باب في الأرجوحة، ولعل يعني تجعلون هذا آخر يوم، تقولون الإخوان عندهم الظاهر تعب في السيارات والمواقف وكذا، فلا ندري هل نستمر إن شاء الله للجمعة وبعدها إذا كان هناك دروس عامة. باب في الأرجوحة. الأرجوحة هو كما قالوا أنه كان في القديم يجعل الخشب الطويل عريض بحيث يجلس عليه، في وسطه عالي على عكمة أو شيء، فيجلس واحد هنا والثاني هنا فيرتفعان ويتنازلان، وهذا هو معروف الآن حتى في الحدائق موجود هذا. فهذه هي العرجوحة، خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار. ثم بعد ذلك قال: وأيضا قد العرجوحة قد تكون حبل يشد في السقف أو في الشجر ويكون يجلس عليه ويحرك، هذه أيضا عرجوحة. ونعم في بعض البلاد وفي بعض المناطق في الهند سبحان الله، ججرات لا لأن السبب الله أعلم، قالوا حر شديد يكون في الأيام القديمة ما يكون المكيفات وغيرها، فكان في كل بيت أرجوحة، غرفة خاصة للأرجوحة، فتأتي المرأة حتى تخيط وحتى كذا وتعمل شيء والتجلس عليها، والرجل يجلس يتحوى عليه. هذه أحدى كانت سبحان الله، فالأراجيح والمراجيح. نعم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حا حماد بن سلمة قال حا وحدثنا بشر بن خالد بشر بن خالد العسكري وكان معروفا بعلم الفرائض فكان يسمى الفرائضي. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجني وأنا بنت سبع أو ست. هو كما جاء في الروايات بخاري وغيره هي بنت تسع, يعني تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست ودخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع. فالدخول كان بعدما بلغت 9 سنين. يقول تزوجني وأنا بنت 76 فلما قدمنا المدينة أتينا نسوة وقال بشر فأتتني أم رومان, أم رومان هي أم عائشة, أم عائشة وأنا على رجوحة, وفي رواية على رجوحة خلف بيتنا التي كانت تسكن, كنت على ما جواري أنا على أرجوحة, فذهبنا بي وهيأنني وسنحنني, يعني قينا وزينا عائشة رضي الله عنها. فأتى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبنى بي وأنا ابنته 90. فوقفت بي, أي هي النتيجة ذكرت أول, لكن الأصل أنها أخذت أم رومان فأتتني أم رومان فوقفت لي على الباب فقلت هي. قال أبو داود أي تنفست, يعني هي تجري وجاءت لما نادت. وفي رواية أخرى بالتفسير أن تفصيل أنه نادت أم رومان فجيت وأنا أجري وقد ضاقت نفسي. فهنا لو جمعتها فيكون ما معنى هذا أنه قد ضاق نفسها وتنفسها فقلت هي. قال أبو داود تنفست فأدخلت أو أدخلت بيتا فأدخلت بيتا فإذا فيه نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة. هذا كان يعني دعاء لعائشة رضي الله عنها في الزواج على الخير والبركة. دخل حديث أحدهما في الآخر, وفيه الحديث بالتفصيل أيضا أنهن يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلست هي بجنبها وجلست النساء حوله واللواتي كن والله أعلم من يعني محارم, فجيء بلبن فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فقال فاستحييت ولم أخذ, فنهرتني بعض النساء وقالت خذي من يد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت وشربت ثم أعطيته. فشرب النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحداهن يا رسول الله ابق لنا شيء, فقالت واحدة أنا أشرب وقد وضعت, كان صورة جلوسها أنها جلست على اليسرى وأوقفت ساقها اليمنى, قالت فوضعت الكوب على ركبتي أديرها وأشرب أتحرى فما النبي صلى الله عليه وسلم. هذه كلها تفاصيل هذه موجودة هناك. فمن هنا قالوا أنه إذا كان الآن مع الزوج والزوجة إذا اجتمعت النساء في ليلة الزواج عنده يبركنه وكذا فهذا ليس فيه مكروه. نعم. ثم قال حدثنا إبراهيم بن سعيد, هو معروف إبراهيم بن سعيد الجوهري معروف من الثقات, قال حدثنا أبو أسامة مثله قال على خير الطائر, يعني بعضهم قال على الخير والبركة وبعضهن قالت على خير طائر. فسلمتني إليهن أي أم رومان سلمتني إليهن فغسلن رأسي وأصلحنني فلم يرعني أي لم يفجعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فأسلمنني إليه. ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد أنه قال أخبرنا هشام بن عروة أنا عروة عن عائشة عليها السلام قال فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة أو مجمم أي لي جمة. الجمة هو الشعر الذي ينزل من الأذنين ولا يصل إلى الكتفين, إذا وصل إلى الكتفين فهذا يسمى لمة, يعني يلم بالمنكبين, وإذا كان فوقه ما بين الأذن وما بين الكتف ويسمى جمة. إيه نعم, لمة وجمة. ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا نزلت من الكتفين ماذا يسمى؟ وفرة. نعم. فهنا مجممة، تقول مجممة ها؟ الظاهر جائز إن شاء الله بشرط الله يكون تشبيها بالنساء. نعم، لا يصل إلى تشبه بالنساء، لكن المشكلة النساء الآن بدأنا يتشبهنا بالرجال. نعم. يقول أنا مجممة أي كانت لي جمة. جاء في الروايات أنها لما وصلت المدينة فأصابها جو المدينة، كل من كان ينزل المدينة كان يصيبه مرض المدينة، فكانت قد اللحظة التي خاص إيش تنكست أو تساقطت شعرها فكان ما بقي لها إلا الجمة، وليس أنها كانت مقصصة أو أمها قصت. نعم، رواية جاءت بالتفصيل. نعم. ثم قال حدثنا بشر بن خالد وهو الثقة، قال حدثني أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة بإسناده في هذا الحديث، قالت وأنا على الأرجوحة وما يا صواحباتي صواحباتي، هكذا جمع الجمع يعني هو هي اللفظة في الحقيقة يعني أصلا صاحبة جمعها صاحبات، لكنها جاء في الحديث جمعه صواحبات هنا. وكذلك في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا أبا الله إلا أبو بكر أنتن صواحبات يوسف، جاء هكذا أيضا. نعم، فصواحباتي فأدخلني بيتا فإذا نسوة من الأنصار فقلنا على الخير والبركة. ثم قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ أنه قال حدثنا أبي هو معاذ ابن معاذ الأنبري قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن علقمة ابن وقاص أن يحيى وهو يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاتم ابن أبي بلتعة من الثقات قال قالت عائشة رضي الله عنها فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج، قالت فوالله إني لا على أرجوحة بين أذقيني، بين أذقيني الظاهر الأزق أنه بين شجرتين من بين جذعين من النخيلة التي تكون هي قريبة، فربما وضعت فيما بينها هذا الأرجوحة بين عذقين، فجاءتني أمي فأنزلتني ولي جميمة. نعم، أي بين نخلتين، وهذه كلها فيها ذكر الأراجيح. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاة ويعطينا الصحة والعافية ويوفقنا لاكتساب ما بقي من شهر رمضان ويديم الخير علينا الخير علينا طول حياتنا رمضان وغيره. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإذا السبت لا يكون الدرس، وإذا كان فربما يكون دروسا عامة إذا حضر بعض الإخوان. نعم، الله المستعان. لدي زوجة، كل واحد إن شاء الله لديه زوجة، فأردت أن أعدد الثانية لأنها لا تكفيني من ناحية الفراش، فطلبت الطلاق فأخذتها إلى بيت أهلها منذ 3 شهور، فهي وأهلها حرموني من رؤية ولدي فأرشدوني جزاكم الله خيرا. على كل حال أنت الآن محروم، ما تزوجت، ما تقدر تصبر على واحدة ومنذ 3 شهور وأنت بدون، أنت عازب، فأنت متعذب متعذب، ما ندري كيف تعيش. على كل حال لا بد من أنا الذي يظهر لي أنك ما زوجتك ما تحبك وأنت آذيتها في الحقيقة. لو كانت خالتك لحمها ودمها بعلمك ودحمك كانت هي تتنازل عن رغبتها، فأنت وشانك أنت قل لها إذا كان ما تريدين أنا أطلقك طبعا وأتزوج واحدة ثانية، ولابد أن تتزوج 2 مع بعض في ليلة واحدة. عندما إيش؟ عندما إيش؟ نظرة ما أدري إيش هذا، اقرأوا. إذا صليت مع الإمام الأول مع التراويح هل أدخل في حديث من صلى حتى ينصرف؟ لكن هل أنت تصلي الوتر معه أيضا. إذا أخرت الوتر مع الثاني أيضا إن شاء الله يكون داخلا من صلى مع الإمام ثم ينصرف إن شاء الله، لأنك قد اكتفيت بما هو جائز إن شاء الله، بل هو السنة كما 11 ركعة. ما هو قدر الدعاء في صلاة الجنازة؟ قدر الدعاء على كل حال الذي لا يثقل على الناس، فالإمام يدعو للميت دعاء مخلصا كثيرا إن شاء الله بحيث لا يثقل على الآخرين إن شاء الله، وليس به حد محدود. وحذر للطفل له يكون إيش؟ ما أدري يا أخي ما يقرأ. هل يغفر الشرك الأصغر إذا لم يتم منه؟ إن شاء الله ربما يغفر، وإن الحسنات الكثيرة إذا جاءت فيذهبن السيئات إن شاء الله. نعم، ندعو الله تبارك وتعالى. هل يدخل في موازنة الحسنات والسيئات؟ إيش معنى في موازنة الحسنات والسيئات؟ إيش معنى؟ نعم يدخل، يدخل قطعا، يدخل يدخل يوم القيامة الرياء وغيره يدخل لا شك فيه، والرياء قد يذهب العمل لا شك فيه. فهل يكون يبقى ما هو حسنات؟ لقد يكون والله أعلم. فينبغي للإنسان أن يكون، قالوا إن الشرك الأكبر إن الشرك الأصغر أصغر أعظم من الكبائر، أعظم من الكبائر، هي كبيرة لا يخرجه من الدين لكنه عليه كبيرة. وهل يدخل في موازنة الحسنات والسيئات؟ لا شك فيه. ما حكم دعاء ختم القرآن في الصلاة وخارجها؟ أما خارج الصلاة فكان عبد الله فكان أنس بن مالك كان يعمل رضي الله، أما داخل الصلاة فالله المستعان. كان الإمام مالك يترك الحديث ويجلس القرآن في رمضان. نعم هؤلاء أئمة رحمة الله عليهم، ونحن نتعلم ولو في رمضان. الصلاة في الحرم ب100,000 صلاة، هل هو خاص بالفريضة أم يدخل في النفل والجنازة؟ إذا صليت على أصل في النافلة أن تكون في البيت أفضل، لكن إذا صليت فلا تخلو المئة صلاة، كذلك الجنازة وغيرها، خسوف خسوف أي صلاة على كل حال 100,000 صلاة، وإن كانت النافلة في البيت يكون أزيد وأفضل. أريد أن أفعل عمرة لأبي وأمي، فهل يجوز لي أن أخرج الزكاة هنا؟ إيش إيش مبتدا وإيش الخبر؟ أريد أن أفعل عمرة لأبي وأمي، هذا كأنه ما سأل. نعم ما هو المعنى؟ افعل لأبيك وأمك من الميقات بدون شبهة، لكن ذهابك للتنعيم هذا هو الذي أنكره العلماء كثير منهم وأفتى كثير منهم، فأنت وشانك، لكن نشير إليك أنك تبدأ لأمك أولا، لأن الأم لها حقها أول ثم لأبيك. هل يجوز أن أخرج الزكاة هنا في بيت الله الحرام؟ زكاة تقصد زكاة العامة، ينبغي أن يكون في بلادك إن شاء الله، لكن زكاة الفطر ما دمت قد وصلت يوم العيد أو بقيت يوم العيد هنا فلا بد أن تخرج هنا ولا ترسل إلى جهة. أما الزكاة ففي بلادك ربما يكون أحوج الأقربون. بعض الشباب عندنا في بريطانيا في يوم العيد أو في الأسبوع الذي يكون فيه العيد يلعبون المصارعة، فما حكم هذا؟ هذه مصارعة يعني في الحقيقة هذه ليس من لا ينبغي أن يكون من اللعب الإسلامي إلا إذا كان هناك مسابقة مع الكفار وغيرهم، لأن هذا فيه يعني همجية والجاهلية وكسر الأنف وكذا، لا يصح هذا اللعب أبدا من المسلمين. لكن وجدت أنا كنت مرة أرى في التلفزيون وجالسين في حديقة الزواج وكذا، فجاء واحد وكان كلهم يسرعهم ويضربهم وكذا، واحد جاء من باكستان طويل فارع وبدأ يسقط كلهم، هذا مسلم وفلان اسمه كذا. فقلنا مثل هذه المواقف ربما يكون واحد يكون في الأمة موجود، لكن في الحقيقة لا فائدة وراءه، لأن هذا في كله كسر النفس، ولا فائدة وراءه إذا كان تقوية الجسم لمقاتلة الكفار وغيره بطرق أخرى. هذا الذي يسمونه كراتي ومراتي، هذا ينبغي أن يكون كل واحد يتعلم، كل واحد الآن يتعلم في بلاده الكفر، وخاصة في البلاد التي ربما يهجم على المسلمين. وقال لي واحد من الإخوان أنه في بريطانيا خرج بعض الناس ونادوا على المسلمين بأنهم يخرجوا، لأن في برمنغهام مسلمين كثير، يخرجوا البريطانية للبيض وكذا. فقال الحكومة آلنت، قالت كل واحد يحافظ لنفسه ونحن لا نقدر أن نحافظ عليه. قال فاشتريت البندقية الخفيفة وكذلك الكراتي علمته حتى زوجتي وأولادي وكذا. قلت هل استعملت؟ قال نعم استعملته. مرة وأنا ذاهب يقول في الطريق فجاء واحد سيخي، سيخي هذا الذي يلبسون التاقية ولحية عندهم، فلسبب من الأسباب تكلم عليه وشتمه. فلما وقفوا عند الإشارة قال نزلت، ونزل فأعطيته 3-4 حتى سقط وذهبت. نعم. فمثل هذا قد يحتاج الإنسان إليه. نعم. إذا كنت مسافرا ثم أدركت صلاة الجماعة عند القيام من التشهد الأول، ولم أقصر الصلاة، لا يسهل لك أن تقصر الصلاة وأنت مقتد لإمام متم. لم أقصر الصلاة وتذكرت في التشهد الثاني للإمام، فهل أسلم أم أكمل؟ لابد أن تكمل 4 ركعات. بارك الله فيك. ما حكم الأناشيد وهل يجوز نسبتها إلى الإسلام؟ أناشيد إسلامية هذه الطريقة ما كانت، هي إذا كانت فيها معاني جيدة فيقرأ واحد، أما الجماعة فهذه قالوا بدعة، وهذا الذي أخذه الصوفية ولذلك التشبه بهم لم يجيزوا. لكن إذا كان واحد منهم يقرأ إن شاء الله شعرا فاضلا لا بأس فيها، كما كان الصحابة يقرؤون ويلقون قصائدهم. هل على المسافر جمعة؟ لا، ليس على المسافر جمعة، هذا الذي جاء في الحديث. نعم ليس عليه، لكن إذا صلى قل هكذا ليس عليه. الآن أنت مسافر يومين، جيت اليوم جيت وغدا تسافر، جاءت الجمعة، هل يجوز لك أن تصلي؟ نعم ليس عليك، لكن لك فتصلي إن شاء الله. وهنا مسألة أخرى أيضا تأتي، أنه هل تصلي وأنت مسافر تجمع بين الجمعة والعصر؟ العلماء يختلفوا فيها، والذي يظهر إن شاء الله أنه لا مانع، لأن الجمعة ينوب أو تنوب عن الظهر، ويجوز لك أن تجمع بين الظهر والعصر إن شاء الله. هنا الخلاف، هل يجوز الطواف بالبيت عن تحية المسجد؟ وما صحة قوله تحية البيت الطواف لا يجزي، لابد ركعتين بعدهما إذا صليت فقد تجزي، لكن طواف 7 أشواط الدوران هذا لا يجزي، إنما بعدها صلاة ركعتين التي هي ركعتي الطواف، بعد ذلك يجوز لك أن تجلس. نعم. هل يجب طاعة الزوج في المباحات؟ زوج بمعنى زوجتك ولا زوج بمعنى زوجها؟ لأن كلمة الزوج لكليهما. يجب أن يطيع كل واحد الآخر في المباحات، نعم، حتى لا يفسد بينهما، لكن لا يحرم المباح. الزوج يقول لا تروحي إلى بيت أخوك ولا بيت أمك، لابد أن يكون بينكم يعني تواعد حتى لا يفسد بينكم. هل في البيوت المؤجرة زكاة؟ لا، البيوت المؤجرة الدراهم التي تأتي وراءها تنضم إلى دراهمك الأولى التي حالت لها الحول، حتى لو جاء رمضان وأنت تريد أن تودي زكاة البيت الذي جاء أجرتها في شعبان، لابد أن تتبع كلها دفعة واحدة مع الدراهم الأولى، لابد منها. نعم. أما البيت ما يكون فيه تقطع منها الجدران. إيش لطالب العلم، كيف يكمل العبد توحيده بتعلم التوحيد؟ فلا بد أن يقرأ التوحيد، ثم بعد ذلك ما الدليل على قراءة المعوذتين 3 مرات بعد صلاة الفجر؟ الحديث جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ 3 مرات المعوذات، كذلك أعوذ بكلمات الله التامات 3 مرات، كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، هذه كلها جاء من أذكار السبع، راجعوا كتب الأذكار بارك الله فيكم. أو المغرب أيضا، نعم، أنا شاب وأريد طلب العلم وقد أخرج بعيدا عن مدينتي ولدي والدين كبيرين، في السن، هل أطلب العلم أن أبرهما وأجلس البيت؟ إذا لم يكن أحد يقوم بخدمتهما وبرهما فوجب عليك خدمتهما، وطلب العلم الموسع هذا ليس بواجب، وخدمتهما واجب، فلا بد أن تجلس حتى يأذن أو حتى يرحل إلى الله تعالى فتطلب إن شاء الله. ما معنى إيش تعطل بماء زمزم وكيف تهش؟ ليست تضلع، مو تعضل، تضلع من الضلع، الضلع يعني تشرب حتى يمتري الضلعان وينتفخ البطن، يعني تشرب كثيرا، ليس تعضل، تضلع تاء والضاد ولام من الضلع، من ضلع عوج. بماء زمزم وكيفيته يشرب كثيرا، هذه كيفيته. وما هو شفاء الأمراض؟ استخدم طريقة التضلع، نعم، قل اللهم إني أشربه بنية الشفاء من مرض خاص أو من جميع الأمراض، اللهم أشربه. لئما جاءوا ذهبي، وكذلك ابن حجر، جاء ابن حجر قال دعوت الله تعالى لما شربت زمزم، دعوت الله تبارك وتعالى يعطيني ذاكرة أو حفظا كحفظ الذهبي. وواحد ثاني ماذا مثله؟ فأعطيته يقول نعم، فيدعو على كل حال أن بما فيه خير لنفسه في الدنيا والآخرة. رجل تبرع نزع، رجل نزع لباس الإحرام ولبس سروال قبل أن يحلق، فهل عليه شيء؟ أجيبوني جزاكم الله خير. نعم، إذا تذكر وأخرج ولبس إحرامه ثم حلق ما عليه شيء، لكنه إذا حلق ولابس الإحرام عليه فدية مخيرة من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام أو صدقة إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. نعم، إذا تذكر ولم يخلع، وإذا نسي فما عليه شيء إن شاء الله. أنا مقيم في مكة للعمل ولم أحج حج الإسلام، وسمعت مرة الفتوى أن من لم يتمكن على حصول تصريح الحج يعتبر غير مستطيع للحج، فهل ذلك شامل لمن أقام مكة؟ نعم نعم، شامل إن شاء الله. وليس عليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.